الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس الخامس من دروس سلسلة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما تعلمون أننا نتكلم في هذه السلسلة المباركة عن فضائل الصحابة وعن مناقبهم وعن تضحياتهم من أجل نصرة هذا الدين، ونتعرف على معيشتهم وأحوالهم وكيف كان زهدهم في الدنيا، وعن كثير من أخلاقهم وآدابهم، لعلنا أيها الإخوة الكرام نقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونسير على ضربهم، فتكون العزة لنا كما كانت لهم في الدنيا والآخرة. واليوم إن شاء الله تعالى بحوله وبقوته سنتكلم عن معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان زهدهم في الدنيا وتحقيرهم لها. فقد كانوا يحقرون الدنيا ويقللون من شأنها ولا يعيرونها أي اهتمام. كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن يوما في قلوبهم. أما أغلب الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله تعالى، الدنيا ليست في أيديهم وإنما أصبحت في قلوبهم، أصبح الأمر معكوسا. تجد أن أحدهم يعمل لدنياه ويجمع لها من هنا وهناك وكأنه سيعيش أبدا، ولا يفكر يوما أو لحظة أن يعمل لآخرته التي فيها معاشه ومعاده والتي هي دار القرار ودار البقاء. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد كانت الدنيا بالنسبة لهم حقيرة تافهة لا قيمة لها، لم تكن الدنيا همهم ولا منتهى أملهم، بل كانت الآخرة هي همهم، يعملون لها ويجمعون الحسنات من أجلها، لأنهم كانوا يعلمون علما يقينيا أن الحساب يوم القيامة عندما يقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا يكون بالدراهم والدنانير والجنيهات، إنما الحساب يكون بالحسنات والسيئات. فيا لسعادة عبد ثقلت موازينه، ويا لتعاسة عبد خفت موازينه. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون لآخرتهم أعظم وأشد مما يعملون لدنياهم، كانت الآخرة هي همهم، لذلك جاءتهم الدنيا رغم أنفها ورغم أنف أهلها حقيرة ذليلة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، يعني نيته وقصده، من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه، يعني حتى وإن كان فقيرا معدما يكون قانعا بما آتاه ربه راضيا على كل حال. من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهي حقيرة ذليلة رغم أنفها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الذي يجعل الدنيا همه ونيته وقصده لا يعمل إلا لدنياه ستملأ الهموم قلبه ولن يشعر طوال عمره بالراحة ولا بالسعادة. تجده دائما مكتئبا تائها مشتتا حائرا ساقطا على كل حال. تجد عنده الأموال والثروات والسيارات والعمارات ومع ذلك مش راضي غير قانع يطمع في المزيد. فمن كان هكذا حاله لن يزداد من الآخرة إلا بعدا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه ربه سبحانه وتعالى له. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة الكرام أخرجوا الدنيا من قلوبهم، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، باعوا ما يفنى ويزول واشتروا ما يبقى ويدوم. علموا وأيقنوا أنهم عن هذه الدنيا راحلون وللأهل والأحباب مفارقون، لذلك كانوا للآخرة يتزودون لا بالطعام والشراب والأموال، لا، إنما بالتقوى والعمل الصالح وبفعل الطاعات وعمل الخيرات التي ترضي عنهم رب الأرض والسماوات. فكانوا يتزودون بالتقوى عملا بقول ربهم سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة الكرام كانوا يعيشون حياة بسيطة لا تكلف فيها، حياة بسيطة، كانوا يرضون بما قدر الله تعالى لهم، يصبرون على ضيق المعيشة وعلى قلة المال وضيق الحال. كانوا رضي الله تعالى عنهم كان يمر على أحدهم الأيام والليالي لا يجد ما يأكله، ربما لا يجد إلا القليل من الطعام. كان أكثر طعامهم التمر وأكثر شرابهم الماء. حتى في الغزوات والحروب التي من المفترض أن يتقوى فيها الرجل حتى يستطيع مجابهة ومقاتلة أعداء الإسلام، كان طعامهم الرئيسي في الغزوات والحروب التمر والماء. كما في غزوة بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 312 رجلا، يعني تقريبا على القول الصحيح 314 رجل، فكان طعامهم الرئيسي حينئذ أو يومئذ التمر، فكانوا يقتسمون التمرات ويعتقبون البعير. أما الكفار والمشركون كانوا ينحرون في اليوم الواحد 10 جمال كاملة، فكان طعامهم الرئيسي التمر. أيضا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا 300 رجل وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأعطاه جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين بتمرتين، ثم بعد فترة أخذ يعطينا تمرة بتمرة. ليه؟ لأن التمر بدأ أن ينفد، بدأ أن هو يخلص، فأخذ يعطيهم تمر تمر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فكنا نأخذ التمرة ونمصها ثم نشرب عليها الماء حتى نفد التمر، فكنا نأكل ورق الشجر، يأكلون ورق الشجر. أيضا جاء عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما وعند الترمذي في سننه واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني وأنا أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العصابة هي الجماعة من الناس من 10 إلى 40 تقريبا. ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة عبارة عن ثمرة تشبه اللوبيا، لا يأكلون إلا ورق الشجر وهذه الثمرة، وكنا نضع كما يضع البعير. يبقى الصحابة كان أكثر طعامهم التمر والماء حتى في الغزوات والحروب. لم يكن زهد الصحابة في الدنيا أيها الإخوة الكرام وتحملهم ضيق المعيشة وقلة ذات اليد من فراغ، إلا لأنهم كانوا يرون قائدهم ونبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا، قانعا بما آتاه ربه، راضيا على كل حال. لذلك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم. انت عارف اخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الايام والليالي بل والشهور ولا يوقد في بيت من بيوته نار، انما كان ياكل التمر والماء فقط لعدة شهور، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فيقول عروة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ فقالت عائشة: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران كان لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيشرب ويسقينا. كان التمر والماء لعدة شهور فقط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، كما جاء مثلا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا أو كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية عظيمة، يعني صخرة عظيمة هائلة، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقال لهم: إني نازل. يقول جابر: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب عليها الحجر، وكنا قد لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني كانوا 3 أيام بليالهن لم يأكلوا شيئا قط. فكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. يقول جابر: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى البيت، فذهبت وقلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أستطع أن أصبر عليه، لقد رأيت في وجهه الجوع وهو يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من شيء؟ فقالت: ليس عندي إلا صاع من شعير وعناق، العناق هو أنثى الماعز، ليس عندي إلا صاع من شعير وعناق. هذا أيضا يدل على ضيق معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأمرها أن تذبح العناق وأن تطحن الشعير. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد أعددت طعاما لك، فقم أنت ورجلان فقط. فقال لي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ يعني الطعام قد إيه؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. ثم قال لجابر: اذهب وأمر زوجتك ألا تفعل شيئا حتى آتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه ليس عند جابر إلا صاع من شعير وعناق أنثى الماعز، فقال صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: قوموا فقد صنع جابر لكم طعاما. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فذهبت مسرعا إلى زوجتي وقلت لها: ويحك، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخندق أجمعون. فقالت له: هل ذكرت له أو هل ذكرت له ما عندنا من طعام؟ فقلت لها نعم. فقالت: إذن الله ورسوله أعلم. إلى آخر الحديث حتى لا أطيل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع حتى يظهر ذلك في وجهه، حتى من صوته كان يظهر أنه يعني يعاني من الجوع صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فقد قال لأم سليم رضي الله تعالى عنها، قال لها: لقد سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف منه الجوع، فهل عندك من شيء يظهر على وجهه الجوع؟ ويعرف الصحابة من صوته أنه يعاني من الجوع، ومع ذلك كان يصبر صلى الله عليه وسلم ويحتسب ويتحمل الجوع، بل كان صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك أيها الإخوة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا في وقت لا يعتاد الخروج فيه لأنه يعاني من شدة الجوع. فكما روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يعتاد أن يلقى فيها أحد، فلقي أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال لهما: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة من بيوتكما؟ فقال: يا رسول الله، الذي أخرجنا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد أخرجني الذي أخرجكما. يعني لقد أخرجني الجوع. فها هو صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل ضيق المعيشة، ويتحمل قلة ذات اليد، ويتحمل ويعاني من الجوع، ومع ذلك يصبر ويتحمل ويرضى بما قدره ربه عليه. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدون به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فاعتبر يا عبد الله وخذ نبيك وحبيبك قدوة وأسوة حسنة لك. خذ بهذه النصيحة، كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، يعني كأنه قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا غريب، لا بل تكن أو بل كن عابر سبيل. عابر السبيل الذي لا موطن له ولا مسكن له ولا مأوى له ولا مبيت له، إذا نزل بمكان سرعان ما يرحل عنه ولا يمكث فيه طويلة. فيا عبد الله، كن في الدنيا غريب، لا بل كن عابر سبيل. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عن معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.